إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نون والقلم وما يسطرون. وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك برنامج يعده ويقدمه رضا عبد السلام. سيادة السفير أشرف عقل مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر في فلسطين واليمن سابقا ورئيس مجلس أمناء مركز الوعي العربي للدراسات الاستراتيجية. كتب يعلق عليها سيادة السفير. كتاب من كتب الدكتور مصطفى محمود. رحلتي من الشك إلى الإيمان، لأنه يسبر أغوار النفس البشرية التي يعد الشك طبيعة فيه، ويوضح مسارات مهمة للكاتب تدل على حرية الاختيار حتى انتهى باعتقاده الديني الراسخ. كتاب من كتب الأدب قصة الرهينة، وهي للكاتب اليمني زيد مطيع دماج، وهي أشهر رواية يمنية وواحدة من أهم 100 رواية عربية في القرن العشرين، وهي رواية مدهشة تتناول حقبة سوداء من تاريخ اليمن بكل تفاصيله، وتسبر أغوار النفس الإنسانية، ذلك المجهول الذي يعج بالمتناقضات، ورغم إغراقها في محلياتها وصلت إلى العالمية لصدقها وكشفها كثيرا من الأسرار في عهد حكم الأئمة الذين استعبدوا البلاد وأزلوا العباد واسترقوهم كما تسترق البهائم. كتاب من كتب الدبلوماسيين العرب. من أهم الكتب للدبلوماسيين المصريين كتاب بين النيل والقدس، يوميات دبلوماسي مصري للدكتور بطرس غالي، أمين عام الأمم المتحدة سابقا، وهو يرصد ويحلل العديد من الأحداث المهمة ويلقي الضوء على أسبابها التي لا تبدو مثيلة أمام الأعين للأزمة التي تتولى الأجيال القادمة حلها، حتى تستطيع الدبلوماسية المصرية استعادة تألقها على المستوى الدولي كما كانت دائما. كتاب من كتب الفكر الإسلامي. كتاب من كتب الفكر الإسلامي كتاب علي بن أبي طالب حاكما وفقيها للدكتور حامد جامع، وده كان موضع رسالته للدكتوراه، ويتناول حياة سيدنا علي باعتباره من أعلام الإسلام الخفاقة وهامة من هاماته الشامخة في السبق إلى الإسلام والجهاد في سبيل الله والفداء من أجل حماية دين الله، وأعتقد أنه من أولى المحاولات لجمع آراء الإمام من المصادر المختلفة سواء عند السنة أو الشيعة، وهي محاولة تسد الفجوة وتزيل الجفوة بين هذه الطوائف والفرق، عملا بقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا كتب قلم الدكتور أشرف عقل في هذه القضايا فماذا يكتب؟ قضية عرض الثقافة المصرية في الخارج. قضية عرض الثقافة المصرية في الخارج أولا يجب الاهتمام بها من جانب السفارات والأجهزة المعنية ووسائل الإعلام باعتبارها أحد أهم أدوات القوى الناعمة للدولة، وتحظى بقبول واسع لدى الأطراف الخارجية، خاصة في مجالات الآثار والأفلام الهادفة والتعليم ونقل الخبرات وغيرها. قضية اهتمام السفارات بالمصريين في الخارج. هي تلقى اهتمام واضح ولها أولوية، ولكن هي مسألة ماديات وتمويل، يجب إنشاء صندوق للصرف منه على ما يتعرض له المصريون من مشاكل، بحيث يمكن ندب محامين للدفاع عنهم في بعض الدول ومساعدة السفارات على ترحيلهم في دول أخرى وفي التخفيف عنهم في أحيان ثالثة. قضية المحافظة على نقاء صورة مصر في الخارج. المحافظة على نقاء صورة مصر في الخارج هي قضية حيوية وفي غاية الأهمية، وهي ليست قضية سفارات فقط، بل لابد من تكاتف كل أجهزة الدولة ومواطنيها أيضا ووسائل الإعلام لإبراز الوجه الحضاري لمصر في الخارج، والتنبيه على كل من يسافر بأن يكون واجهة مشرفة. فمثلا الدعاة والوعاظ لابد من عقد دورات لهم توضح كيفية التعامل مع الدول المبتعثين فيها وعادات وتقاليد هذه الدول. قضية تختارها وتعلق عليها. القضية التي أود التعليق عليها هي قضية الأخلاق. هي قضية مهمة شغلت الفكر الإنساني عامة، لأنها تنظم سلوك الأفراد والجماعات داخل المجتمع، وتحدد العلاقات والسلوكيات المرغوبة وغير المرغوبة بين أفراده. ويرى جيمس هنري بريستيد في كتابه فجر الضمير أن كلمة أخلاق ظهرت لأول مرة في مصر لأول مرة في عصر الأهرام في مصر القديم، وأن الانتقال التاريخي الذي حدث لأول مرة فوق الكرة الأرضية، نجد أن المصريين هم الكاشفون للأخلاق، وبالتالي هي قضية مهمة. أقلام الآخرين، كتاب قرأته ولا تنساه. كتاب قرأته ولا أنساه كتاب الدكتور طه حسين مع أبي العلاء في سجنه، وهو كتاب مهم جدا، لأنه إذا كان أبي العلاء مسجون في سجن فقد البصر، فأنا أرى أنه مسجون في ثلاثة سجون، ويدل عليه شعره في كتاب في شعره اللي قاله الدكتور طه حسين: أراني في الثلاثة من سجوني، فلا تسأل عن الخبر النبيث لفقدي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسم الخبيث. فهو مسجون في ثلاثة محابس، وهو ليس رهين محبسين بل هو رهين ثلاث محابس. كتاب تتمنى قراءته. كتاب تتمنى قراءته لم يكتب بعد. كتاب وحضرتك سفير في وزارة الخارجية توصي بتدريسه لكل من يعمل في السلك الدبلوماسي. كتاب العلاقات الدبلوماسية والأنصلية للدكتور عدنان البكري، وهو كان أستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، والكتاب ده صادر في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وهو يتناول العلاقات الدبلوماسية والأنصلية من الناحية النظرية والعملية. لم يترك شاردة ولا واردة في هذا المجال إلا وكتب عنها، وبالتالي هو كتاب مهم أوصي بقراءته. كتاب ترفض قراءته أو ندمت على قراءته. لم أندم على قراءة أي كتاب، لأنه مهما يكن، سواء كان حتى كتاب سلبي أو كتاب لا يستحق القراءة، فأكيد استفدت منه بشيء معين. أربع شخصيات يختارها سيادة السفير أشرف عقل على المستوى الشخصي أو الفكري يعرف مستمعينا بها باختصار شديد. من أهم الشخصيات الدكتور عبد العزيز المقالح، مستشار رئيس اليمني ورئيس جامعة صنعاء الأسبق، وهو شاعر وأديب بارز، ومن علامات الفكر الموسوعي في المنطقة العربية في العصر الحديث، وقد ربطتني به صداقة وأخوة. كنت أتردد على منتدى بصفة أسبوعية، وهو علامة بارزة أطال الله في عمره. الشخصية الثانية أستاذنا المرحوم الدكتور جعفر عبد السلام، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية السابق ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وهو علامة كبيرة في القانون الدولي، وله مؤلفات تتجاوز 25 مؤلف في العلاقات الدبلوماسية والأنصية والنظم الدولية وكامب ديفيد وغيرها. وهذا الرجل نشر الإسلام في بلاد كثيرة من اللي زارها في آسيا، وأسلم على يديه أناس كثيرون، لأنه كان مرجعية وحجة في الفقه القانوني الدولي والشريعة الإسلامية. الشخصية الثالثة الأستاذ الدكتور نبيل السمالوطي، وهو أحد أبرز علماء الاجتماع في مصر والمنطقة في عصرنا الحالي، له مؤلفات تتجاوز 60 مؤلف، وشارك في مئات الندوات والمؤتمرات، وهو شخصية بارزة تحظى بالاحترام والتقدير لكل من يعرفها، وله إسهامات في مجالات الفكر الإسلامي وعلم الاجتماع الحديث. الشخصية الأخيرة الشيخ محمد أحمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، وهو شغل عديد من المواقع الدينية في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وقام برئيس مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، وكان أحد أعضائه، حصل على العديد من الأوسمة، منها وسام من مصر سنة 90، وأوسمة أخرى من عدد من الدول العربية زي السعودية والمغرب والأردن، وكان له دور مهم جدا في إعمار المسجد الأقصى والمصلى المرواني وافتتاحهم للصلاة، وفوت الفرصة على المتربصين من العصابات الصهيونية المتطرفة التي أرادت النيل من المسجد الأقصى. عبارة موجزة ينهي بها السفير أشرف عقل برنامج وحي القلم. أرى أنه برنامج مهم جدا، يسهم في إثراء الحياة الفكرية، ويركز الضوء على قضايا مهمة في وقت بالغ الصعوبة، يتطلب حشد الجهود لمواجهة التحديات التي تواجهها بلدنا، خاصة الإرهاب البغيض والكيد الذي تواجهه هذه البلدان والذي يأتيها من الداخل والخارج. وأشكر كل القائمين عليه، خاصة أخي الأستاذ رضا عبد السلام. شكرا جزيلا.